فصل. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل. انتبه لهذه القضية. مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد الإيمان بها على حقيقتها من غير تأويل، يعني فيؤمنون بالبعث والجزاء والجنة والنار وما أشبه ذلك، يقول هذا حق على حقيقته، والناس سيبعثون ويحاسبون ويجزون ويعاقبون أو يثابون، لا نشك في هذا. وهذا حق ولا باطل؟ هذا حق. طيب، ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى معاني مجازية تخالف ظاهرها، استطال عليهم أهل التخيل، استطال عليهم يعني تطاولوا عليهم واستعلوا عليهم وقال لهم تعالى أنتم تقولون إنه لا يراد بنصوص الصفات ظاهرها وإنما يراد بها معاني أخرى، وتنكرون علينا إذا قلنا إنه لا يراد بنصوص المعاد ظاهرها وإنما هي تخييل. الآن بيصير نزاع بين من؟ بين أهل التخييل وأهل التأويل في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. يقولون تعالى أنتم تؤولون في الصفات ولا تؤولون في المعاد، ونحن نؤول في البابين، كلها ليست على حقيقتها ولا يراد بها الحقيقة. عرفتم الآن؟ فالنزاع بينهما في باب الصفات، لأجل أن يلزمهم أهل التخييل بإنكار المعاد. يقول استطال عليهم أهل التخييل فألزموهم القول بتأويل نصوص المعاد كما فعلوا في نصوص الصفات. هم قالوا إنكم أنتم يا أهل التأويل تقرون بنصوص المعاد على حقيقتها، ما تؤولون، صح ولا لا؟ وهكذا كان حال أهل التأويل، حال أهل التأويل بالنسبة للمعاد على أنه حق على حقيقته. طيب في المعاد يؤمنون بالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب، يؤمنون بها. طيب في باب الصفات لا يؤمنون بها، يؤولونها. قال لهم أهل التخيل أولوا في نصوص المعاد لأن العقل يستبعد وقوع هذا الشيء، يستبعد إذا مزق الإنسان كل ممزق أن يبعث خلقا جديدا، هذا بعيد أن يكون في جنة ونار ما تفنى أبد، هذا وصل ما يمكن. فأنتم يجب عليكم أن تؤولوا في نصوص المعاد كما أولتم في نصوص الصفات. استمع للجواب، جواب أهل التأويل. فقال لهم أهل التأويل نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه، فلزم القول بثبوته. انتهى. شوف الجواب مركب من إيجاب وسلب. علمنا بالاضطرار، وش معنى بالاضطرار؟ أي أن علمنا بذلك علم ضروري يقيني ما في اشتباه به، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات المعاد في الكتاب وفي السنة، وقامت الأدلة والبراهين على إثباته، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. وش الشبهة؟ الشبهة ما قاله زعيمه من يحيي العظام وهي رميم، هذه الشبهة. هذه الشبهة فاسدة ولا غير فاسدة؟ فاسدة، لأن نقول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالشبهة المانعة الآن من القول بالحقيقة فاسدة، فواجب علينا أن نقول بأنه حقيقة، كذا ولا لا؟ الجواب هذا صحيح ولا صحيح؟ يقول هذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم في عدم تأويلهم نصوص المعاد وإلزام أهل التخيل أن يقولوا بإثبات المعاد وإجراء نصوصه على حقائقها، لأنه إذا قام الدليل وانتفى المانع وجب ثبوت المدلول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.